كفاءة ولا بأمانة، يعني معناها ببساطة الحكاية سد خانة. سد خانة مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا سد خانة. أصدقائي برنامجنا بيطرح سؤال: هل أي حاجة بنعملها في حياتنا وبتحصل في بلدنا بتتعمل صح وبفعالية وبضمير وبرؤية، ولا بتتعمل سد خانة؟ اتفضلوا معنا. سيادة اللواء دكتور يوسف أحمد وصال، أستاذ الأمن القومي وإدارة الأزمات، أهلا بحضرتك معنا ورمضان كريم. أهلا وسهلا وكل سنة وحركوا طيبين، والسادة المستمعين ومصر كلها بكل خير. دكتور يوسف أحمد وصال، بعد عدد كبير من الحرائق شهدتها مصر الأسابيع القليلة الماضية، بسأل حضرتك: هل معايير الأمن الصناعي والسلامة المهنية تطبق بفعالية وانضباط في مصر بشكل عام، ولا هي سد خانة؟ هذه الحوادث كشفت عن قدر من القصور، ونقدر نقول بعض الأسباب السريعة. أول حاجة، الأماكن اللي تم فيها الحريق زي الرويعي والعتبة مكدسة جدا، بعربات نقل وبعربات محمولة وبأعداد كبيرة من الباعة الجائلين، وحتى أن الشقق السكنية اللي هي في المنطقة المحيطة تبين أن هي مخازن زيوت على مخازن أقمشة على كده. الاحتياطات المتعلقة بالسلامة المهنية تحتاج إلى مراجعة. لابد أن يكون القواعد الخاصة، ودي معروفة طبعا، بالأمن الصناعي وبالسلامة المهنية واضحة وتراجع من فترة إلى أخرى. أنا شايف أنها تركت لفترة طويلة، وهذا التكدس حتى كمان أصبح عائق في تحرك سيارات وآليات الإطفاء للوصول في وقت مناسب ولمقاومة الحريق. دكتور يوسف أحمد وصال، هل سرعة الانتقال في حد ذاتها سواء في العتبة والرويعي أو أي حريق آخر كافية؟ سرعة انتقال هامة جدا، درجة الكفاءة الفنية هامة جدا ومطلوبة، درجة التدريب هامة جدا ومطلوب، درجة تعاون الناس مع أجهزة الإطفاء وبرضه هامة جدا ومطلوب. الخطط المسبقة، المفروض ان احنا يبقى عندنا خطط رؤيه، المنطقه دي لو حصل لا قدر الله في حريق هنعمل ايه، واقرب نقطه اطفاء ايه، وحنفيات الميه الرئيسيه في الشارع ايه. يبقى في رؤيه ودراسه وخطط وتدريبات على ذلك. حضرتك قلت كشف ما حدث بعض القصور، من ساعه ما حصل لحد دلوقتي طبعا هي اسابيع قليله، ما حدش هيدوس على زرار كل حاجه هتتحل، ولكن المفترض ان الفتره اللي فاتت بعد ما عرفنا ان في قصور، ايه اللي تم الجديد؟ أنا أرى أن تكون هناك رؤية قومية للأمن الصناعي والسلامة المهنية، ولها معايير ولها قوانين ولها لوائح معروفة، وهي كافية جدا. علينا أن نطبقها بجدية وبفاعلية وباستمرارية، ونتبعها من حين لآخر، ونطلب من المجتمع المدني التعاون وأن يقدم إسهاماته في وقت هذه الأزمات، لأن دي بتبقى عامل هام جدا ومهم جدا. نطلب أيضا إزاي يا فندم؟ إزاي المجتمع المدني بهيئته؟ أبسط حاجة نحافظ على، يعني مش ممكن الشوارع كلها تبقى مقفولة بالشكل ده، مش ممكن كل المساكن يمين وشمال كلها عبارة عن مخازن لأقمشة وزيوت وبويات وحاجات زي كده، ما حدش يقول الكلام ده. الحاجة الثانية برضو، لابد من تسجيل هذه المخالفات وإزالتها، ولابد من تطبيق القوانين، ويجب أن تكون القوانين عادلة وحاسمة وتخاطب كل المواطنين دون استثناءات. أيضا مهم جدا أن احنا نواكب حركة الإطفاء العالمية، ونتدرب عليها ونجيد ونطور ونجدد من المعدات والآليات والتدريب عليها، ده هام جدا. يعني كل هذه مجموعة من العوامل التي تساعد على تحجيم هذه المشكلة الخطرة. بالتأكيد فعلا زي ما حضرتك بتقول ان المسؤولين والخبراء مطلعين، يعني ما يحدث في الخارج، ما يحدث في طرق إدارة الأزمات، بيستخدموا ايه زيادة يا فندم؟ لو حضرتك يعني جبت لنا دراسة حالة كده بلد متقدمة. لا، كل الدول العالم دي نقطة مهمة جدا وبيتصرف عليها. يعني مثلا لما يتبني برج زي الأبراج بتاعت المعادي، تمام. مش عارف 36 دور و40 دور واكتر من كده. ايه خطة الاطفاء لكل دور؟ يعني لو حصل حريق لا قدر الله في الدور ال30 يبقى ايه وسيله الاطفاء؟ لا في لازم يكون في شبكه مياه داخليه، هل في خزانات فوق المبنى، هل هل هل احنا مدربين على كده، هل بنجربها بصفه مستمره. يبقى كل مبنى او كيان صناعي او كيان سكاني لابد ان تكون له خطه تفصيليه معروفه ومدربين عليها والنظم الخاصه بيها واليات مواجهه اي حريق لا قدر. هل دربنا مثلا الاطفال والكبار على طريقه اخلاء المبنى؟ احنا مش دربنا، المفروض التدريبات دي مستمرة سواء في المدارس وحتى في المستشفى، كل المنشآت ده حاجة يعني في سيستم العمل، في سيستم الإدارة. احنا بس نشوف دلوقتي احنا وصلنا لفين الآن ونطور ونجدد ونبدأ، يبقى لينا رؤية. يبقى دايما الحوادث الكبيرة اللي زي كده اللي احنا بنسميها كوارث لابد أن يكون فيها دروس مستفادة، فيها خبرات إضافية لازم نقيمها، ايه الإيجابيات وايه السلبيات، السلبيات نعالجها ازاي بحيث ما تتكررش مرة تانية، وننتبه لان في نفس الوقت حريق في مش عارف وزاره الداخليه، حريق في محافظه القاهره، حريق في بالظبط. واحنا لما بنتكلم عن محافظه او مديريه امن الجيزه دي مش حاجات عشوائيه، دي اماكن مهمه جدا، اماكن ونماذج، ولا بد، ودي نقطه مهمه جدا، لابد ان نصل الى نتائج التحقيقات. نعم. علشان نعرف والتسلل منها او الثغره جت ازاي ونعالجها ازاي ونواجهها ازاي. نعم. وهكذا تكون الاداره العلميه للازمات والكوارث. سياده اللواء دكتور يوسف وصال استاذ الامن القومي واداره الازمات، الحقيقه بعد الحرائق المتعدده خرج علينا كثير من الخبراء وقالوا لنا ان يمكن قد تكون اسباب الحرائق مثلا التوصيل العشوائي للكهرباء، قالوا لنا مثلا شراء وصلات رخيصه غير مطابقه للمواصفات، قالوا لنا سوء استخدام اسطوانات البوتاجاز والمواد المنتجه للنار زي الولاعات والكبريت وتجاهل قواعد الامن الصناعي. راي حضرتك ايه؟ كل الكلام ده كلام صحيح وكلام علمي وكلام يدل عليه الواقع. انا شفت بعض العربيه السيارات اللي هي العربيات اليدوي بتاعه الباعة الجائلين متوصله كهرباء، يعني عامل اضاءه وبالليل بيغطي ويمشي، ازاي الكلام ده بيحصل؟ وايه الاجراء اللي تم؟ فين الحي؟ فين الأجهزة؟ فين فين فين؟ على فكرة معظم الأكشاك اللي في الشارع سرقة وصلات كهرباء. ما احنا عايزين بقى نعالج. أيوة. يعني احنا مش عايزين دايما دلوقتي الحلول ثلاث أقسام. ايه الوضع القائم والحل القائم دلوقتي؟ ايه الحل اللي يجب ان احنا نعمله ونفكر فيه ونضيفه على ضوء الخبرات دي؟ الحاجة الثالثة اللي قابل للتنفيذ. تمام. على مراحل، على المدى القريب، على المدى المتوسط، على المدى البعيد، نعمل ايه النهاردة، نعمل ايه بكرة؟ يبقى لينا فيجن، رؤية قومية عما يمكن ان نفعله لمواجهة مشكلة الحرائق على مستوى الدولة، مستوى الهيئات، مستوى المؤسسات، مستوى الافراد. عايز مثلا كل سيارة يبقى فيها طفاية، ما ينفعش ان مالك السيارة ياخدها ساعة الترخيص وبعد كده يوديها في اي مكان او حد ياخدها منه، كل بيت يبقى فيه طفاية، يبقى عندنا خبرة تدريبية على مواجهة كل محل في الشارع. بالظبط. ناخد نبدأ ونستفيد بالمجتمع المدني في التدريب وفي الخبراء، علينا أن نحسن استفادة من هذه القدرات بشكل علمي. دكتور يوسف وصال، منظمة العمل الدولية أشارت قبل سنوات أن مصر واحدة من دول عربية كثيرة غير ملتزمة بالسلامة والصحة المهنية، وذلك بسبب غياب المفتشين في الدول العربية بشكل عام وضعف رواتبهم وقصور أدائهم. المفتش والرقيب والمتابع دوره، هل الإدارات التفتيشية دي فاعلة ولا غير فاعلة؟ منتجة ولا غير منتجة؟ ده اللي احنا بنقوله. يا ترى يعني وجودها والقوانين المنظمة واللوائح المنظمة لعملها بيأخذ بيها بفعالية ولا ايه؟ نحترم كل التوصيات وندرسها، لكن نسأل بقى الوقت ايه الوضع القائم حالياً؟ وإيه القصور الموجود؟ وإيه رؤيتنا على المدى القريب زي ما قلت، المدى المتوسط والمدى البعيد؟ وإيه الحلول العاجلة القابلة للتنفيذ؟ لأن إحنا برضو عندنا مشكلة، إحنا إمكانياتنا ومواردنا مش متاحة، مش مفتوحة، مقيدين بيها. فمن الحسن الإدارة أن إحنا نستخدم الموارد والإمكانيات المتاحة لتحقيق أكبر أهداف ممكنة. يبقى لازم نعرف حقيقة موقفنا الحالي إيه، وإذا كان في قصور في منظومة العمل أو في بعض الإدارات نطورها ونجددها، ونحترم ونستمع إلى توصيات المنظمات العالمية، لأن بالتأكيد لهم رؤية، وبالتأكيد التوصيات دي لما طلعت بناء على وقائع، ونحط إيدينا على الوقائع دي والوقائع المشابهة ليها، كده الدولة تتحرك في الاتجاه الإيجابي. أخيرا لواء دكتور يوسف أحمد وصال أستاذ الأمن القومي وإدارة الأزمات، روشدة علاج حضرتك دلوقتي لو بيدك القرار فيما يخص السلامة المهنية والأمن الصناعي والحماية، هتحط لنا روشتة 1 2 3 تقول إيه؟ الأجهزة والإدارات الخاصة بالإطفاء، معدات جديدة، تدريب أعلى، استفادة من الخبرات، خطط لمواجهة الأزمات، خطط لمنظومة شبكات المية اللي موجودة وتحسينها وتجويدها، المواطنين التزام بالقواعد والحماية، قواعد الحماية والأمن الصناعي، الباعة الجائلين، كل حاجة نوزعها بهذا الشكل. الثقافة العامة عند المواطنين، ماذا نفعل؟ لأن الحرائق بنحسبها بالثواني، خطورتها بالثواني. لو واحد متواجد بجوار حريق وعنده ثقافة وعنده خبرة ولو بسيطة، ممكن يطفي حريقة ممكن تبقى كارثة بعد كده. ونعمل الثقافة دي وننشرها في المؤسسات وفي البيوت، ونعمل دورات مجانية الدولة بتقدمها، لأن في النهاية أنا بحجم هذه المشكلة اللي بتؤثر على أوضاع الدولة الاجتماعية والاقتصادية. الحاجة المهمة أيضا، لا نبدأ دائما من الصفر، إنما نبدأ من حيث انتهى الآخر. الخبرات العالمية بتقول إيه؟ الجديد ايه؟ الاضافه ايه؟ في حدود امكانياتنا. يبقى دايما في نوع من الحراك الايجابي العلمي اللي بيخلينا دايما في وضع افضل في مواجهه المشاكل. قوانين كافيه، لوائح كافيه، ناس عندها شجاعه، ناس عندها حماسه، فاضل انا شايف منظومه العمل الايجابيه اللي بتكثف وتحشد كل القدرات البشريه والماديه لتحجيم هذه المشكله الخطيره. أشكرك جدا سيادة اللواء دكتور يوسف أحمد وصال، شكرا لك. شكرا يا فندم، وكل سنة وحركوا طيبين جميعا، ودايما مصر بخير، الله يحفظها من كل سوء. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده فرفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. إن شاء الله الأسبوع الجاي حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع سد خانة، مع تحيات منى غانم.